أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. أَوَلَيْسَ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا إنما أمره له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج

الفاتحة.